أيها الإخوة المؤمنون، ننتقل الآن إلى إذاعة خارجية لنقل الاحتفال بشهر ربيع الأول من مسجد سيف الإسلام بباسوس بالقناطر بمحافظة القليوبية. الميكروفون مع الزميل شحاتة العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيف الدين بقرية باسوس مركز القناطر بمحافظة القليوبية، وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، شهر ميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله المعروف قبل الوجود بالقدم، الموصوف بالجود والفضل والكرم، المنزه في وحدانيته عن الأبناء والآباء والجدود، المقدس في ذاته عن الصاحبة والوالد والمولود، العليم بعدد الرمل والقطر وسنابل العنقود، البصير بكل دابة في البر والبحر في ظلام الليالي السود، الحكيم الذي فجر الأنهار من سم الصخور. سبحانه سبحانه، لا تحويه الأقطار ولا تفنيه الأعصار. ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. ذكراك يا رسول الله هي الزاد والأمل، هي الحياة لأرواحنا، والجلاء لقلوبنا، والهداية لنفوسنا. ذكراك يا رسول الله إرشاد للحيارى، وبعث لروح الأمل والعمل، وحسن التوكل على الله، والثبات على الحق. ذكرى ترد إلى الحياة شبابها وصفاءها من ظلمة الأشرار، من جنة الفردوس يسري عطرها، لا تلتمس عطرا من الأزهار. فإذا بها دنيا تنير عدالة وتضيء مجدا خالد الآثار. فلقد وفى ولقد عفى عمن جفى، ولقد صفى وشفى من الأكدار، ولقد صفى وشفى من الأكدار. يؤذونه فيقول: يا رب اهدهم واغفر لهم وقهم عذاب النار. أيها الإخوة المؤمنون، إن فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا لعظيم، فما من مخلوق على وجه الأرض إلا وقد ناله نصيب من رحمته صلى الله عليه وسلم، لقول الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد أذان المغرب، ويرفع الأذان الشيخ علي الحسيني. الله

الله يشكر الله الله يحفظك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين بني الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا

بمحافظة القليوبية. أيها الإخوة الأحباب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على أن يعيش الناس في جو من التفاؤل، لأن التفاؤل ربيع الحياة، فيه تنطلق الطاقات وتتولد الأفكار وتنمو الابتكارات. ولذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل ويدعو إلى شيوعه في دنيا الناس، ويكره التشاؤم لأنه يحبط النفوس عن العمل والنشاط، ويحبس الأفكار والابتكارات، ويقطع الرجاء في الإصلاح والانطلاق نحو البناء. ومن أجل ذلك حذر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من بث اليأس في نفوس الناس، فقال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. هذه العبارة هلك الناس وأمثالها فسد الزمان وخربت الدنيا واسودت الأيام، كلها عبارات قاسية صادمة للقلوب والمشاعر، تثبط الهمم وتوهن العزائم. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكره أن يرى رجلا ينظر إلى الحياة بمنظار أسود، لأن ذلك يزرع الشك في نفوس الناس ويشيع في المجتمع روح اليأس والقنوط. ألا فلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. أيها الإخوة الأحباب، نستمع الآن إلى هذه الكلمة الدينية من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحميد عبد المنعم مذكور، الأستاذ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك الملك رب الخلق أجمعين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، ورحمة الله للعالمين، وسيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نلتقي في هذه الليلة الطيبة المباركة لنعيش في نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه ربه بأنه رحمة للعالمين، وبأنه سيد الأولين والآخرين، الذي اختاره الله عز وجل على عينه، ورباه بعلمه وعنايته ورحمته وحكمته. فلقد قطع الله عز وجل محمدا عن الخلق ليكون هو الذي يربيه، وهو الذي يهديه، وهو الذي ينقيه، وهو الذي يصفيه، وهو الذي يهذبه ويرعاه بعلم وحكمة وعناية. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، الله عز وجل نظر في قلوب العباد بعد فساد الزمان، بعد تغير الأحوال، بعد انقلاب الناس عن الحق، فوجد خير القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد خير قلوب العباد قلوب صحابته فاختارهم ليكونوا وزراء هذا النبي ولكي يطبقوا على يديه صلى الله عليه وسلم كل معالم الوحي الذي أوحى به الله إلى هذا النبي العظيم. الله تعالى يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولقد اصطفى هذا النبي العظيم الكريم لكي يكون خاتم الرسل أجمعين، هو خاتم الأنبياء، لا يأتي بعد وحيه وحي، ولا ينسخ شرعه شرع، ولا يأتي بعد كتابه كتاب، فهو دين الله الخاتم الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم له صفات وخصال وخصائص ومكارم وفضائل وأخلاق لا يقاربه فيها أحد، لا يقارب، مجرد المقاربة لا يقاربه فيها أحد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى هو الذي رباه، هو الذي علمه، هو الذي هذبه. ولذلك قال الله تعالى عنه في الكتاب الكريم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. علمه وهذبه ونقاه وصفاه ورعاه، ولذلك كان أكمل الخلق وسيد الأولين والآخرين، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وصفه في القرآن بصفات عظيمة جدا لم يصف بها أحدا غير، عندما قال: وإنك لعلى خلق عظيم، وعندما قال عن هذا النبي كما استمعنا في أوائل هذا المجلس المبارك إن شاء الله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات. هذه أول وصف في هذه الآية، يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثلاث أوصاف من أوصافه صلى الله عليه وسلم: أنه يتلو عليهم القرآن، والقرآن ذكر وعلم عقائد وأخلاق وعبادات وأحكام وترغيب وترهيب ومحاسن للأخلاق ومكارم للآداب وقصص الأنبياء السابقين ومصائر الأمم وأقدار الله في العالم وذكر الآخرة وما سيكون فيها. كتاب عظيم يتلو عليهم الآيات، وليس مجرد تلاوة، تلاوة بفقه وفهم وتدبر وخشوع وقدوة وأسوة وفضائل لا تكاد تحصيها عقول العقلاء ولا علوم العلماء صلى الله عليه وسلم. يتلو عليهم آيات ويزكيهم، وهذه التي أحاول أن أركز على شيء من أنوارها وأسرارها وقبساتها: التزكية. عندما ننظر إلى كلمة التزكية التي جاءت في وصفه صلى الله عليه وسلم 4 مرات في الكتاب الكريم، تزكية معناها الزيادة والنماء في الخير والتطهر من كل ذنب وسوء ونقص وشر. يعني يزكي الله عز وجل برسوله محمد صلى الله عليه وسلم العالم. بماذا؟ بأن يبين له طريقا مكونا من عدد من العناصر. العنصر الأول رفع الإصر عن الخال، وقد جاء في قراءة الشيخ محمد رفع الإصر، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر هو الثقل والحمل والقهر والأسر، وكأن الإصر والأسر بمعنى واحد، الإصر والأسر بمعنى واحد. عندما نقول فلان مأسور معناه أنه مقيد، أنه مضيق عليه، أنه غير قادر على أن يقوم بما يستطيع أن يقوم به من الأعمال وبما يؤديه من الأحوال حتى يتمكن من أن يكون على النحو الذي يريده لنفسه. الإصر الرسول صلى الله عليه وسلم وظيفته أنه يزيل هذا الإصر ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الله خلقنا على الطهارة، خلقنا على النقاء في أحسن تقويم، لكن الإنسان يضل والإنسان يزيغ والإنسان يقع في سيئات ومعاص وآثام ويقع في طبائع وغرائز لا يستطيع أن يؤدي الإنسان بها هذا الأمر. رفع الإصر ثم اكتساب كل خلق جميل جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعلمه للناس، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق كل الفضائل جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بث الأمل، حتى البعد عن اليأس، الصبر والصدق والأمانة والوفاء وفعل الخير وعمل المعروف وأداء الحق لصاحب الحق والبعد عن المظالم والبعد عن الغش والبعد عن الحسد والبعد عن الأحقاد. إذن نخلي نفوسنا من هذا الإصر ونكتسب الفضائل التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يرفعنا بعد هذين الأمرين إلى مقام الإحسان الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم اعبد الله، عندما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه. وقد استمعتم في القرآن إلى قول الله عز وجل بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والعبادة طبقات، طبقات منها أداء الواجب، ومنها عبادة الله شكرا، ومنها عبادة الله محبة، ومنها عبادة الله على الشهود على أن تعبد الله كأنك تراه. فهذه من تزكية النبي صلى الله عليه وسلم للعباد، ومقام الرسول أعلى من أن يحاط به في هذه الدقائق أو في هذه الاحتفالات كلها من أول الشهر إلى آخره، مقامه أعلى وأعظم، وقد وصفه الله بكل فضل وبكل كمال بأفعل التفضيل كما نقول في اللغة العربية، فمقامه الشريف هو هذا المقام. ونسأل الله أن ينفعنا بذكراه وبأخلاقه وبعلمه وبوحيه وبسنته وبالقرآن العظيم الذي هو أساس كل خير ومبعث كل فضل ورحمة الله رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فليس يفيد ملك الكون عبدا إلى العلياء يسري وهو أعمى، فكم أبدى ضياء العلم رشدا وأذهب ظلمة وأزال ظلما، فأكرم ما حواه المرء علم به يهدى ويهدي من أصم. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه الكلمة الوضيئة من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحميد عبد المنعم مدكور، الأستاذ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. إخوة الإيمان، لقد شاءت إرادة الله عز وجل أن يجعل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وأن يجمع فيه صفات الأنبياء والمرسلين قبله. ففي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبوة آدم وكفاح نوح وخلة إبراهيم وفداء إسماعيل وصبر يعقوب وأيوب وجمال يوسف وتواضع عيسى وعلم داود. لكل نبي في الأنام فضيلة شمائلها مجموعة بمحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، نعيش الآن مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ علي الحسيني. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. جاء الربيع، جاء الربيع إلى الديار فهللت، جاء الربيع، جاء إلى الديار فهللت واستبشرت بالخير والإنعام وتدفقت أنوار ربك للورى تدلو القلوب بأطيب الأنسام. وتدفقت أنوار ربك للورى تدلو القلوب بأطيب الأنسام. ولد الحبيب ولد الشفيع ولد الحبيب ولد الحبيب. محمد ولد الحبيب ولد الشفيع ولد الكريم ولد الحبيب محمد في فرحة ولد الحبيب محمد في فرحة يا مرحبا يا سيد الأيتام لم تلق آمنة المصود لم تلق آمنة المصون بحمله بحمله أو وضعه شيئا من الآلام قد فضل الله العظيم محمدا قد فضل الله العظيم محمدا ليكون للأديان خير ختام يا مرحبا يا مرحبا بالمصطفى وقدومه يا مرحبا يا مرحبا بالمصطفى وقدومه للمرسلين أتيت خير إمام واقبل رسول الله واقبل حبيب الله واقبل رسول الله واقبل حبيب الله حسن تحياتي واقبل حبيب الله طيب سلامي النبي صلى عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه اللهم اجعلنا من اهل شفاعته المنضوين تحت لوائه الواردين على حوضه الشاربين من يديه الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا الناعمين معه في جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير هذه الاحتفالية التي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد سيف الدين بقرية باسوس مركز القناطر بمحافظة القليوبية وقد استمعنا إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ عبد الناصر حرك وإلى كلمة دينية من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحميد عبد المنعم مذكور الأستاذ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة وإلى ابتهالات دينية من المبتهل الشيخ علي الحسيني. إخوة الإيمان، نقل لكم هذه الإذاعة الخارجية محمد الورداني وعمران علي، ولكم تحياتي شحاتة العرابي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.